إن ذلك هو قلوب. نعم حاضر امتحان تمام. قبل إن شاء الله ما نشرع في تكميل التفسير سورة الحجرات من تفسير ابن كثير، كنا قد وعدنا إخواننا لأن ممكن نسأل بعض الأسئلة، السؤال هو ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ اذكر وجوه التفسير في هذه الآية. تفسير لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، انت قلت ان هو ما يرفعش صوته في اثناء حضوره. طيب في وجه اخر عنه؟ لا، في تفسير لا ترفعوا اصواتكم. اي اتفضل. تمام، وجه لا تقدموا قولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير اخر؟ تمام، لا تقولوا في هذا الكتاب والسنه. تمام. تمام، لا تقدموا بين يديه بقول نفع. ايه تاني؟ تمام. ايوه تمام، لا ترفعوا اصواتكم عند قبر النبي عليه السلام. تمام، يبقى كده وجوه التفسير. احسنتم جزاكم الله خيرا. نعود الى قول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. هنا النداء للمؤمنين ايضا، يأمر تعالى المؤمنين بالتثبت. في بعض القراءات فتبين قرأها بعض القراء فتثبتوا، يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اختفى وراءه وقد نهى تعالى عن اتباع سبيل المفسدين. من هنا استفاد بعض طوائف العلماء إن هم لا يقبلوا رواية مجهول الحال، لا يقبلوا رواية مجهول الحال لاحتمال صدقه في نفس الأمر. ده البعض مش الكل. وقد لها آخرون أو قد لها آخرون لأنه إنما أمرنا بالتثبت أو أمرنا بالتثبت عند قبر الفاسق. يعني إحنا مجهول الحال، ما نعرفش حاله، لا فاسق ولا صادق ولا مسلم ولا يعني أنا مسلم صادق الإيمان أو مسلم فاسق مش عارفين. فيبقى إحنا نتثبت، مش قادرين نتثبت، يبقى إحنا ممكن نقبل رواية مجهول الحال زي الصلاة وراء إمام مقصور الحال. ما نعرفش، دخلت الجامع لقيت إمام بيصلي، صليت وراه. والله بقى لو تبين لك من غير وجه للشك إن ده فاسق، يبقى دي العلماء قالوا إيه؟ فيها خلاف الصلاة وراء الفاسق، إلا إذا كان هو إمام إيه؟ للمسلمين جميعاً، كان الصحابة يصلون وراء البر والكافر. يبقى مش محقق الفسق ومجهول الحال، البعض قبل والبعض امتنع. وهذه المسألة عايز تراجعها، تلاقيها في كتاب العلم من شرح البخاري إذا أردت أن تعود إليها. كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت بعد النزول، عشان يورينا الكلام على إيه، نزلت الآية في الوليد ابن عقبة بن أبي معيط، الرسول بعثه إلى بني المصطلق عشان يجمع الصدقات، تمام؟ كما قال الإمام أحمد إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث هذا الرجل لجمع صدقات بني المصطلق. فلما أنصار الوليد حتى بلغ بعض الطريق خاف، فرجع وأتى بسلم وقال يا رسول الله إن الحارثة اللي هو سيد بني المصطلق إن الحارثة قد منع عن الزكاة وأراد قتلي، فغضب عليه السلام وبعث إلى الحارث رضي الله عنه، وأتى الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعض وفصل عن المدينة لقيهم الحارث، فقالوا هذا الحارث، فلما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم، تروحين لمين؟ ورسول الله بعد حد يتثبت من موضوع الوليد بن عقبة اللي بيقول له ده بني المصطلق وسيدهم الحارث مش عايزين يدفعوا الزكاة وعايزين يقتلوه، قالوا إليك، إحنا جايين نتثبت الموضوع ده. قال ولما قالوا إن رسول الله بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال الحارث رضي الله عنه لا والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بته ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يكون كانت سخطة الله تعالى أو سخطة الله تعالى ورسوله، فنزلت الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، إلى قوله حكيم. يبقى تاني بداية القصة أو بداية القصة إن الحارث بن ضرار الخزاعي ده رضي الله عنه كان مشرك وراح المسلم فدعاه الإسلام فأسلم، وبعد كده دعاه إلى الزكاة فأقر بها، وقال له السلم طبعا سيبني بس ترجع لقومي أدعوهم الإسلام، تمام، واسمع الزكاة اللي انت أمرتني بها. ده كلام الحارث ابن ضرار الخزاعي. وترسل إلي يا رسول الله رسولا عليه السلام إبان كذا وكذا، يعني بعد كذا وكذا، ليأتيك بما جمعت من الزكاة مننا. لما رجع لهم ودعوهم الإسلام جمع الحارث الزكاة بمن استجاب له، وبلغ الإبان الوقت اللي نحدده للنبي عليه السلام أن يبعث إليه، احتبس عليه الرسول ولم يأته. ما هو الوليد بن عقبة خاف يروح وبتاع وجاء تدرك زي بيقولوا كده اختلق واخترق، يعني رواية كاذبة إن هو أراد قتله ومنع الزكاة، فقعد فترة كده. فالحارث رضي الله عنه خاف إن يكون سخط الله عليه ورسوله عليه السلام، لأن الفترة اللي حدد قاله ما لقاش الرسول اللي بيبعث رسول الله جه اللي هو زي الوليد بن عقبة، فخاف من غضب الله وغضب رسوله عليه السلام، وإنه يكون كده قدام النبي صلى الله عليه وسلم قد خلف الوعد، فانطلقوا بنا نأتي النبي عليه الصلاة والسلام. وكان قد بعث له الوليد وقال الكلام اللي احنا قلناه في الأول. يبقى ده ايه سبب نزول الآية في الوليد ابن عقبة ابن أبي معاذ. وقال مجاهد وقتادة أرسل الرسول الوليد ابن عقبة إلى بني المصطلق ليصدقهم فتلقوه بالصدقة، فرجع فقال إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك. طبعا ده كذب. وكمان قتادة زاد رواية أخرى وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام كمان يعني. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إليهم وأمره أن يتثبت ولا يعجل. فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه، فلما أتاهم خالد رضي الله عنه فرأى الذي يعجبه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال قتادة فكان عليه وسلم يقول التثبت من الله والعجلة من الشيطان. في روايات كثيرة صحيحة تقول ان ايه العجلة من الشيطان. في كل نور الا في المبادرة الى الاعمال الصالحة، الا في المبادرة الى الحق اذا اتضح وبان. اما اذا كان الامر ملتبس فهنا يلزم العبد ان يتأنى. لو كان ظاهره وظهر وتبين له انه حرام لابد ان يبتعد، مش عارف بين الحلال ولا الحرام، لابد ان يتثبت وان يتأنى وان يتروى وان لا يعجل. وان كان امر في طاعة يبقى هنا العجلة ليست مذمومة، لان كل الايات وبادروا وسابقوا وسارعوا وعجلت اليك ربي لترضى كما قال تعالى على لسان موسى عليه السلام. طبعا احنا لما نتأمل هذه الآية ونتدبر نعرف ان احنا محتاجين ان نطبق هذه الآية على احوالنا وعلى احوال اخواننا وعلى رجالنا ونسائنا وعلى مجتمعنا اللي هو صار في هذه الايام يعني لا ينتهي ابدا الا اسلوب التعجل في الحكم على الامور والاندفاع وتناقل الاخبار وتصديق الاقوال والمبادرة الى ان يحدث بكل ما سمع، وكفى بالمرء كافيا ان يحدث بكل ما سمع، وان لا يتثبت ويتعجل. وكل هذا ربما يوقعه في الاثم وفي الذنب وفي الغيبة وفي النميمة وفي الخصومة وفي البغضاء بسبب انه لا يتثبت من الاخبار. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو حاولت تتتبع كل الاثار التي جاءت يعني عن السلم وعن الصحابه وعن السلف في ذم التعجل في الحكم على الامور وفي ذم التعجل قبل استبيان الحق من الباطل وفي ذم التعجل الى تصديق الاخبار ويعني رمي الناس بالسرية والبهتان لو جدتها اثارا كثيرة. يعني المثل السائد في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. وقوله تعالى واعلموا ان فيكم رسول الله عليه السلام، يعني بين ظهوركم الرسول فعظموه ووقروه وتأثروا معه وانقادوا لأمره فإنه أعلم مصالحكم وأشفق عليكم منكم ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم، كما قال تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أعلم المصالح من أنفسهم، أعطف عليهم من أنفسهم، أرحم بهم من أنفسهم، أعلم بما يخلصهم من أنفسهم. ثم بيّن أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لو هيطيعكم في كل اللي تختاروه لا يؤدي هذا الى العنة والحرج، كما قال تعالى ولو اتبع الحق اهواءهم لفاسد السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وقوله تعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، يعني حبب الايمان الى نفوسكم وحسنه في قلوبكم، وهذه نعمة عظيمة جدا. وعشان كده من يعني دعاء النبي عليه السلام ومن دعاء السلف اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. يعني نعمة كبيرة جدا ان انت تحب الطاعة وتحب الصلاة وتحب الايمان ويزين في القلوب، ودي من علامات يعني رضا ربنا سبحانه وتعالى على عبده كما رضي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اجمعين. والعكس من علامات الشقاوة ومن علامات الفجور والفسق ان العبد يعني عافانا الله تعالى واياكم انه يكون بيحب الفسوق وبيحب المعاصي وبيحب الاثم ويبغض الايمان كما يعني حال كثير من الفاسقين ويعني المجرمين. كذلك قال الامام احمد رحمه الله في مسنده بسنده عن ابي رفاعة الزرقي عن ابي قال لما كان يوم احد وانكفأ المشركون قال عليه السلام استووا حتى يثني على ربي عز وجل. يعني بعد يوم احد وبعد المصيبة التي نزلت بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وانكفأ المشركون يعني رجعوا ورد الله تعالى يعني مكرهم وكيدهم واستمرارهم في حرب المسلمين. قال عليه السلام استووا حتى اثني على ربي عز وجل فصاروا خلفه صوفا. فقال اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن اضللت ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت، ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم اني اسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم اني اسالك النعيم يوم العيله والامن يوم الخوف. اللهم اني عائد بك من شر ما اعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين اوتوا الكتاب الى الحق. يعني طبعا المقام مقام يعني مصيبة عظيمة جدا نزلت بالمسلمين، وقتل وتمثيل بجثث الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين استشهدوا، ومقتل حمزة بن عبد المطلب والتمثيل بجثته كما تعلمون، وكثير من الناس في الغزوة الذين فيهم بعض شوائب النفاق، الذين ظنوا بالله ظن الجاهلية، والذين يعني شكوا في القضاء والقدر وقالوا يعني لو كان لنا الأمر شيء ما قتلنا هنا، ولو كان الأمر لنا ما كناش حصل لنا اللي حصل لنا. وأنزل الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالمقام مقام يعني محتاج إلى إيمان ورسوخ وإيمان بالقضاء والقدر، ويعني ثناء على الله سبحانه وتعالى، وبيان أن كل قضاء قضاء الله تعالى لابد أنه يدور بين الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة. والله تعالى له الكمال في صفاته وذاته وأفعاله، وقضاؤه وقدره كله عن كمال في الحكمة والعلم، إذ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لكمال حكمته وعلمه. حكرة السلام إيه دعا الدعاء في هذا المقام، والله تعالى أعلم مرادي ورسوله السلام. وفيها الشاهد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. وفي حديث أيضا أخرجه أحمد بإسناد صحيح، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. من سرته حسنته يعني يسر بالحسنة والسيئة سوءه. يعني برضو واحد يقول طب ما هو احنا المفروض ان احنا ما نبقاش يعني عندنا يعني عجب بحسناتنا ولا إجلال بيها ولا رضا عنها، ولكن مش هو ده المعنى المقصود. ده ان هو يعني من حبه للإيمان، وأن الإيمان مزين في قلبه لما بيعمل حسنة بيصر ربنا أعانه عليها، بيصر بدون غرور بدون عجب بدون يعني فخر بنفسه، ومسلم لأن الله تعالى لولا فضله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن حسناته تسر وسيئته تسوء. ثم قال تعالى فضلا من الله ونعمة، يعني العطاء ده الذي مدحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه، والله عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الزواج، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه قدره. ويقول تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هنا يعني هاتان الآيتان يستنبط منهما العلماء والفقهاء فقه القتال، قتال البغاء أو قتال أهل القبلة. وأول ما أمر الله تعالى أمر بالإصلاح الأول. خد بالك لو نصيت الآيتين دول كم مرة الإصلاح؟ ثلاث مرات صح؟ وإن طائفتين يختلوا فأصلحوا بينهم، فإن فاءت فأصلحوا بينهم، إنما الولايات فأصلحوا بينهم. إصلاح قد إيه؟ إصلاح أو المصالحة أو الصلح، إن كل واحد بيتغاضى، ربما يترك شيئا مما هو له والآخر كذلك يترك شيئا مما هو له ويتغاضى حتى يجتمع على كلمة سواء فيصطلح وينبذ الخصومة والقتال. يبقى أمر بالإصلاح بين الفئتين الباغيين بعضهم على بعض، وسماه مؤمنين مع الاقتتال، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. تمام؟ وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت حتى لو وصلت لدرجة إيه؟ القتال. دي أصل كبير جدا من أصول أهل السنة وحجة، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة اللي هم قالوا إن مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار، والمعتزلة قالوا فاسق ومخلد في النار، وقالوا بالمنزلة بين المنزلتين. تمام. بلى من كتب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب مريم فيها خالدون، قالوا السيئة هنا الشرك كما قال كثير من أهل التفسير، السيئة هنا في الآية في البقرة هي الشرك. هنا سماه مهم معناه قتلوا. تمام. وقالوا إذا قالوا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال رسول الله هذا القاتل، فبل المقتول قال انه قال انه كان حريصا على ان يخلص حجر. تمام. ولكن ليس معنى انه في النار انه مخلص فيها او انه كافر. لازم اي حتى الحديث بدا اذا التقى المسلمان، يعني سماهم مسلمين مع انهم النساء. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه. خد بالك الايات كلها اللي فيها ان مرتكب كبيره من الكبائر خالد مخلد في النار، لما تجمع بين هذه الايات لابد من وجود يعني شروط وموانع. يعني لما الايه اللي هي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فضعها مع قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما دون الشرك من قتل أو من سرقة أو من زنا أو من أو ما إلى آخره. فهو مؤمنا فهو خالد مخلد في النار، إن قتل مؤمنا متعمدا مستحلا لقتله، ومن استحل الكبيرة فقد كفر لأنه رد حكم الكتاب. أنت قتلت ليه؟ القتل حلال. إذا كافر مخلص في النار قال أصل حلال، لا متأول ولا مجتهد ولا غيره. طب أنت سرقت ليه؟ سرقة حلال. طب أنت يا أخي ما تصومش رمضان ليه؟ أصوم ليه يعني؟ ما هو ربنا يعني خلينا الأكل والشرب يعني عشان نعذب نفسنا ونصوم وكلام من ده؟ طبعا ده كفر مش كلام. قال أهل السنة والجماعة كما في العقيدة الصحوية أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، لأن الله تعالى لم يساوي بين المشرك وغيره. طب لو مات مرتكب كبيرة، مش مستحيل مرتكب كبيرة ومصر عليها ولم يقم عليه الحد ولم يتوب توبة نصوح مثلا يخبره الله تعالى وينفع بها ذنبه، يأتي يوم القيامة في حاجة تمام ولا من خطر المشيئة، إن شاء عفى عنه بفضله وإن شاء قله النار بعدله ثم يخرجه من النار بشفاعة الشافعين من أهل طاعته. لان هناك نار مع صوت الموحدين اللي عليها يحمل كل حديث فهو في النار، فهو في النار، في النار يعني يدخل النار دخولا اوليا. فليس كل المسلمين سوف يدخلون الجنه دخولا اوليا، ولكن من المسلمين من يدخل النار ويدخل النار دخولا اوليا ثم يخرج من النار، لان الحديث الصحيحه بتقول ان الله تعالى يخرج من النار قوما لم يفعلوا خيرا قط معهم اصل التوحيد، ويخرج الله تعالى من في قلبه مثقال ذره من خير او من ايمان يخرجه من النار. وطائفه اسمهم عتقاء الرحمن اخر اهل النار خروجا من النار، فعليها تحمل الاحاديث فوق النار في النار في النار. مش معناه النار يعني خالد مخلد كما تقول الخوارج والمعتزله، حتى القاتل والمقتول في النار ما هو بس ما عندش مشكله انا مخلد، ولو زادت السيئات على حسناته فهو في النار. ولهذا قال شيخ الاسلام في الاسباب العشره، الاسباب العشره التي تنقذ العبد من النار او تسقط العقوبه او تسقط الذنوب، قال لك اسباب عشره منها اربعه في الدنيا وثلاثه في القبر وثلاثه يوم القيامه. الاربعه في الدنيا المصائب المكثره والحسنات الماحيات والاستغفار والتوبه. فهو عنده سيئات كثيره، تيجي المصائب المكثره تشيل ما كفتش، عنده حسنات ماحيه تشيل ما كفتش، بيستغفر بتشيل، التوبه بتشيل. طيب دول ما كفوش ومات، يجي بقى صلاه الجنازه ده السبب بعد الموت تشيل، يجي ضغط القبر وسؤال الملكين والى اخره تشيل، تشيل يعني السيئات. يجي ما يهدى الى الميت، ما يهدى الى الميت صدقه جاريه وعمل صالح وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به، ده عمل له عمره، ده حج له، ده ادى عنه مش عارف ايه الى اخره. يبقى دول سته ما شالوش، جاء يوم القيامه ولسه سيئاته برضه اكثر من حسناته. هول المطلع وعرفات القيامه وما في يوم القيامه من اهوال تشيل. تيجي بعد كده شفاعه النبيين والمرسلين والصالحين وعلى راسهم سيد المرسلين وسيد الشافعين عليه السلام تشيل. كل ده ما تفاش شفاعه رب العالمين، شفاعه رب العالمين تشيل. كل ده عشر اسباب برضه سيئات كانت كتيره جدا ما شالتش يدخل باذن ربنا سبحانه النار، ده هي اللي هتشيل. تاخذ النار من سيئاته لغايه لما حسناته ترجع على سيئاته، ثم يخرج من النار لما يعني يطهر من السيئات اللي هي غلبت الحسنات واللي هي لم تفلح الاسباب العشره السابقه في اسقاطها. نعود مره اخرى في صحيح البخاري من حديث الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه قال: ان رسول الله خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي رضي الله عنه، فجعل ينظر اليه مره والى الناس مره ويقول: ان ابني هذا سيد، ولعل الله تعالى ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان كما قال عليه السلام: اصلح الله به بين اهل الشام، تمام، اهل الشام بقياده مين؟ معاويه، صح، واهل العراق بقياده مين؟ حسن، الحسن. يبقى اصلح الله به بين اهل الشام بقياده معاويه، اهل العراق بقياده الحسن هو رضي الله عنه، بعد الحروب الطويله والوقعات المهوله في عام 40 من الهجره اللي سموه عام الجماعه. هو تولى الخلافه حوالي 6 شهور بعد استشهاد ابيه علي رضي الله تعالى عنه، 6 شهور، فكمل 30 سنة الخلافة 30 سنة ثم تكون ملكا. فلو عرفت تحسبها كده تلاقي ان هم كانوا حوالي ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه وعثمان وعلي كانوا حوالي كده 26 سنة ونص، النص سنة دول او 6 شهور اللي كانت ايه خلافة الحسن، وبعد كده ايه تنازل لمعاوية رضي الله تعالى فصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تدري حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وتسمع الحق وتطيعه. ففي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن السلام قال أنصر أخاك ظالما لا مظلوما، قلت يا رسول الله هذا نصرت مظلوما فكيف أنصر ظالما؟ قال فالنعم الظلم فذاك نصرك إياه. وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن أنس رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي اللي هو رأس النساء فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض كبشة ما فيها تراب كده، فلما انطلق عليه النبي إليه قال إليك عني فوالله لقد آذاني ريح حمارك. شوف قد إيه اللي اتأدب عبد الله بن أبي. فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال فغضب لعبد الله بن أبي رجال من قومه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، قال فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنه انزلت فيهم وإذ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ورواه البخاري. كذلك ذكر سعيد بن جبير أن الأوسر والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال، فأنزل طبعا هذه الآية فأمر بالصلح بينهما. وقال السدي كان رجل من الأنصار يقال له عمران، كانت له امرأة تدعى أم زين، وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في عارية له لا يدخل عليها أحد من أهلها، وإن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بها، وإن الرجل كان قد خرج فاستعان أهل الرجل فجاء بنو عم ليحول بينه أو بين المرأة وبين أهلها فتدافعوا واجتلبوا بالنعال فنزلت فيهم الآية. فبعث إليهم عليه السلام وأصلح بينهم وساووا إلى أمر الله تعالى، وقالوا فإن ساءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المحسنين. يعني أدلوا بينهما فيما كان أقار بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل. وكان عليه السلام دائما يحب الإصلاح بين الناس، ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف، ومرة ذهب يصلح بين أهل قباء لما سمع أن بينهم يعني معارك ويعني مشاحنات، فقال لبعض الصحابة اذهب بنا نصلح بينهم. ومرة تعطل عن صلاة الجماعة وصلى بعض الصحابة خلفا منه عليه السلام بسبب أنه ذهب ليصلح بينهم، وكان حريصا على أن يصلح بين الأوسي والخزرج لما يعني قال المهاجرون مرة يا المهاجرين وقال الأنصار يا الأنصار، فجاء ليصلح بينهم وقال بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها من فينا. فكان حريصا على الصلح. وكل الآيات اللي في القرآن التي يعني تأمر بالصلح دائما تقرن بين الصلح وبين الإيمان، بين الصلح وبين التقوى، فمن آمن وأصلح، فمن اتقى وأصلح، من عفا وأصلح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني لا خير إلا، حتى إن الله تعالى أنزل سورة الأمثال، وسورة الأمثال نزلت في سياق الحديث عن غزوة بدر وعن هذا النصر، ولكن السورة بدأ بأمر خطير جدا كاد يهدد الصف المسلم وهو التنازع على موضوع الغنائم بعد النصر. فأنزل الله تعالى يتكلمك عن الأمثال، قل أمثال الله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. والنبي عليه السلام كان يشدد دائما على خطورة البغضاء، وأن البغضاء حالقة للدين، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، فكان دائما يحرص على الإصلاح ويحض عليه. حتى إن الله تعالى لما قال فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والحرام والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولا من انتصر بعد ظلمي فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الارض بغير الحق وليس لهم عذاب اليم. هنا لو تتامل الايه تلاقي العقوبات جزاء السيئه ثلاث حاجات، يا اما سيئه مثلها فخاص، يا اما من عفا واصلح، يا اما يظلم. جزاء السيئه ثلاث مثلها، تمام؟ فمن عفا واصلح دايما حتى في المصالحه يقول لك لازم يكون حتى في المصالحه والصلح يرجع بعد كده او يبقى فيه توبه او فيه تغاضي عن الخطا او فيه تغيير. ان انا باغي ومصر على البغي ومصر على المجاهره بالبغي ومصر على الظلم ما يجوش يقول بقى مصالحه ومصالحه، ده الخطاب بقى ايه حله. عشان كده انا عفا واصلح، ادم واصلح، اتقى واصلح. وهنا برضو فان فات فاصلحه، لابد يكون فيه تغيير، لابد يكون فيه توبه اصلاح وعفو وتغاضي ومسامحه. ومن عفا الله تعالى عنه. سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجر الله انه لا يحب الظالمين. يبقى دي الثلاث حاجات المذكوره. بعض المفسرين يعني لفت لفته طريفه جدا وقال لك طيب بالعدل واقسطه، طب ما هو العدل هو الاقسطه. قال لك اقسطه فيها زياده شويه عن العدل، فيها مراعاه المشاعر العواطف اللي قبل كده، مشاعر محمله باقتتال وحرب وقتل، فاكيد في اثار نفسيه كثيره جدا في النفوس، ده كان بينهم حروب، ده اقتتلوا، تمام؟ فعشان كده الايه اصلح بينهما بالعدل واقسطوا. طب ما هو العدل هو اقسطه، قال لا، قال لك لا، اقسطه يعني فيها ازاله الاثار الناتجة من الحروب السابقة والاقتتال والبغي اللي كان ايه بينهم ببعضهم على بعض. وانتم تعلمون ان المقسطين غير القاسطين، صح؟ واما القاسطون قاسطون، قاسط غير مقسط، مقسط اللي هو العدل. عشان كده الحديث المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر النور على يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. وفي الحديث إن المقسطين في الدنيا على منابر النور وبين يدي الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا. فإن فات يعني معنى كده هيفضل اثنين بقوا على بعض، تيجي طريقة ثالثة تقاتل الطريقة الباغية، بس قبل ما تقاتل بتصلح. يا جماعه اتقوا الله، يا جماعه لا تبغوا، يا جماعه يا جماعه الى اخره. كل سبل الاصلاح. ما سمعوش الكلام. هيقاتلوهم. ولو الكلام ده موجود طبعا ما كنتش تسمع قتال بين المسلمين العرب وغير العرب من المسلمين والاحتلال والاستعمار والقتلى وما يحدث من نكبات وفجائع للمسلمين كل بسبب ايه؟ غياب هذه الطائفة اللي هي بتصلح أو بتقاتل الطائفة الباغية. فإن فات رجعت وفات أصلحوا بينهم. طبعا هم فات بس هيكون في آثار منهم حرب. برضه إصلاح يجي تاني. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله المحسن. أنت عليك ده عليك، أنت أخطأت كذا وعليك كذا، ولا بد من السماحة ولا بد من التنازل ولا بد من العفو ولا بد وهكذا. كل سبل الإصلاح. إن الله يحب المقسطين. وقال سفيان بن عيينة في قوله إنما المؤمنون إخوة. الآية برضو بتؤكد على اللي بدأ في المؤمنين وإن هم بينهم قتال واقتتال ورجعوا، ما تنسوش برضو إن هم إخوة. مهما كان بينهم ما كان. إنما المؤمنون إخوة، أي الجميع إخوة في الدين. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فدول بيقول لك برضو ان مهما حدث من اخيك المسلم برضو اخوه. تمام؟ انما انا اخوك مهما كان بينهم قتال او ارتكب فاحشه قبل كده او ارتكب ما ارتكب وانصلح حاله اخوه. ما يفضلش بقى ده عمل وعمل وسوى، خلاص بقى تاب. الذين اذا فعلوا فاحشه وظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر ذنوب الا الله. انما المؤمنون اخوه، معاني الاخوه ومعاني الصفح والمعافاه والتغاضي والمسامحه. دي معاني مهمة جدا لابد أن نراجعها في أنفسنا في ظل هذا الجو الحالي المشحون بالاتقان والتفرق والشحناء والاستقطاب. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. دلالة على أن الرحمة إنما يرحم الله تعالى من عباد الرحماء حمد الله حكم السماء. يعني خلي بالك لما إيه لما يعني ما تراعيش هذه المعاني وما ترحمش أخوك طيب إزاي عايز ربنا يرحمك؟ عشان كده الآية شديد واتقوا الله، اتقوا الله فأصلحوا، اتقوا الله فراعوا حقوق القوة، اتقوا الله إنما المؤمنون إخوة، اتقوا الله في الإصلاح، اتقوا الله في عدم البغي لعلكم ترحمون. وفي الحديث إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. وفي الصحيح مثل المؤمنين في توده وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سير الجسد بالحمى والسهر. المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. أيا من كان المسلم هذا أو المؤمن في هذا البلد في أقصى الشرق في أقصى الغرب إخوة جسد واحد. وفي الحديث إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. تفرد به أحمد ولا بأس بإسناده. وقوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم، برضه شوف إخوة وأخويكم ومؤمنين مع إن كان بينهم اختلاف ولكن حدثت مصالحة وحدث أنفاق، فلا بد من مراجعة كل هذه الأمور بالإصلاح ومراعاة الأخوة ومراعاة الأخوة وعدم رمي بعضهم البعض بالكفر أو إلى آخره. فأصلحوا بين أخويكم، يعني الفئتين المقتتلتين، واتقوا الله في جميع أموركم لعلكم ترحمون. وهذا تحقيق منه تعالى الرحمة من الانتقاء. فهل يمكن الحديث قلت بها تسكن أسلوب وقتال الكفر؟ كفر من الكفر أو كفر النعمة أو كفر نعمة الأخوة. النساء يكفرن العشير. طب الحديث لا ترجع بعد كفار لا يبلغ بعضكم من قوضاء، هل معنى كده ان الشيعة عن هم ارتدوا له ولكن تفعلوا فعل الكفار او كفار بنعمة الاخوة او تشبهوا فعل الكفار، او لو تحلل المسلمون ذلك وحاشاهم؟ ولكن من الذي يقتل المسلمين؟ المفروض الكافرين، فلا تفعلوا فعلهم. في فرصة طيبة ان احنا نراجع موضوع قتال اهل البغي، يعني مش هنطالبكم بيه بس برضو مهم ان احنا نراجع بعض الاحكام من كتاب احكام القرآن لإمام ابن العربي رحمه الله. طبعا احنا عرفنا سبب النزول كده، عرفنا سبب النزول. طبعا الآية اصل في قتال المسلمين والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة، وإياها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول يقتل عمارا الفئة الباغية، ويقع عمار تقتله الفئة الباغية. كل قتل عمار طبعا معاوية رضي الله تعالى عنه وأصحابه متأولين كما تعلمون، أو تقتله أدنى الطائفتين إلى الحق أو أقرب الطائفتين إلى الحق. يقتل عمارا الفئة الباغية، وقوله بشأن الخوارج يخرجون على خير فرقة من الناس أو على حين فرقة من الناس. على حين فرقة دايما من آثار الاقتتال بين المسلمين أن تخرج الفرق الضالة وأهل البدعة بسبب وجود يعني فتنة واقتتال، دي بيئة خصبة لخروج الفرق الضالة والمبتدعة. والرواية الأولى أصح لقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، وكان الذي قتلهم علي بن أبي طالب، ده اللي قتل إيه الخوارج علي بن أبي طالب، تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. لأن في عز الاقتتال أو في عز خلاف علي بن أبي طالب مع معاوية خرجت الخوارج، فاشتغل علي رضي الله عنه بقتال الخوارج، فتقر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن علي رضي الله عنه كان إماما بدليل إيه الحديث، وأن كل من خرج على علي باغ، طبعا ما كانش يعرف كده معاوية، حتى لما قال معاوية الحديث ده قال إنما قتله من أخرجه اللي هو على عمار، وهو متأول مش بيقول أنا باغي وأنا آثم، حاشاه أن يفعل ذلك معاوية. ولكن متأول ومجتهد. اجتهد فأخطأ فله أجر، واجتهد فأصاب فله أجران. فلما رأى علينا المطالب قال ابن معاوية بيقول على عمار إنما قتل من أخرجه، فقال علي أفيكون المسلم هو الذي قتل حمزة والشهداء يوم أحد هو اللي تسبب في خروجه. فكل من خرج على علي باغ وأن قتاله واجب حتى يسيء يلحق وينقاد للصلح، لأن عثمان رضي الله عنه قتل والصحابة براء من دمه لأنه منع من قتال من ثار عليه وقال لا أكون أول من خلف عليه السلام في أمتي بالقتل، فصبر على البلاء واستسلم المحنة وفدى بنفس الأمة، ثم لم يمكن ترك الناس سدى. تمام. فعرض الإمام على باقي الصحابة الذين ذكرهم عمر في الشورى وتدافعوها كلوا لا لا لا لا، وكان علي أحق بها وأهلها، فقبلها علي حوطة عظمة أن تسفك دمها بالتهارج والباطل ويتخرق أمرها إلى ما لا يتحصن، ربما تغير الدين وانقض وانفض عن الإسلام. فلما بويع الدرجة عشان نكتب جدا الأشعار فقيس بالخلاف والقتال الشديد بين علي ومعاوية، فلما بويع له رضي الله عنه طلب أهل الشام بقيادة معاوية في شرط البيعة التمكين من قتل عثمان وأخذ الخوض منهم ومعاوية مع عم عثمان، فقال لهم علي ادخلوا في البيعة أولا واطلبوا الحق تصلوا إليه. طب بيعوني الأول والأمر يستتب ويستقر وبعدين نروح نشوف اللي إيه اللي قتل عثمان ونقتص منهم، إنما نقتص منهم دلوقتي لسه الأمور ما استقرتش وما تثبتش وما بيعكنيش ما ينفعش. فقالوا لا تستحقوا بيعة وقتلت عثمان معك، إن اللي قتل عثمان طوائف وقبائل كتيرة ولهم عزوة راحوا على طول في جيش إيه؟ في جيش علي، وراحوا على طول في صف علي بن طالب وبيعوه. فجاء الناس الثانية عثمان ومع عثمان وحتى عائشة رضي الله عنها، لا هنروح نبايع علي مع الناس دي كلهم اللي قتلوا عثمان، لا لا لا لا نقول القتلة سلم ولا أنا اقتصد منهم الأول. علي قال بيعوني الأول، ما كانش عندهم خلاف في أن علي هو الحق بالبيعة، ولكن الشبهة عندهم إن اللي قتل عثمان معظمهم راحوا على طول بادروا إلى بيعة علي وكانوا في صفه ومعه. يعني احنا شايفين معاه قتلت عثمان صباح مساء نراهم وعايزين وتطلب مننا ان نبايعك، لا سلمه لنا الاول وبعدين نبايعك وانت فعلا افضل الله واحق بالخلافه مننا. فعلي رفض. فكان علي في ذلك اسد رايا واصوب قولا، لان علي لو تعاطى القوى ما قبل ما يستب الامر وقام مختص من دول لتعصبت له القبائل، حصل هرج ومرج اكثر وصارت حربا ثالثه. فانتظر بهم ان يستوثق الامر وتنعقد البيعه العامه، وساعتها يقع الطلب من اولياء بقى مقتول عثمان رضي الله عنه في مجلس الحكم ويجري قضاء الحق. ومعاويه يقول انا اطالب بدمه هو ابن عمي، اهلا وسهلا يتم الامر، وتعالى بقى اولياء المقتول يطلبوا بذلك بعد ما تكون البيعه تثبت والامر استقر. فاخذوا ذلك فحدث حدث ما حدث. لا خلاف بين الامه انه يجوز للامام تاخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة، وكذلك جرى لطلحة والزبير، فإنهما ما خلع عليا عن ولاية ولا اعترض عليه في ديانة، وإنما رأي أن البداء بقتل أصحاب عثمان أولى، أو البداية بأن احنا نقتل أصحاب عثمان اللي قتلوه أولى، فبقى هو على رأيه لم يزعزعه عما رأى وكان الصواب، وهو كان الصواب لم يزعزعه عما رأى إلى كلامهما ولا أن يؤثر في قولهما. صدر على طلحة والزبير لا في البداية يقتلهم أولا ما اقتصهم هو لا، وكان هو أولى وأقرب إلى الحق. وكذلك كل واحد منهما كان يثني على صاحبه، طلحة يثني على علي، الزبير يثني عليه، وعلي يثني على طلحة، ومعاوية يثني على علي وهكذا، ويشهد له بالجنة ويذكر مناقبه. ولو كان الأمر على خلاف هذا لتبرأ كل واحد منهما من صاحبه، إنه ما حصلش. فلم يكن تقاصر القوم على دنيا ولا بغيا بينهم في العقائد، وإنما كان اختلافا في اجتهاد، فلذلك كان جميعهم في الجنة. وقوله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أمر الله بالقتال بفرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. عشان كده تخلف بعض الصحابة عن هذه المقامات، سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر محمد بن مسلمة علي بن ابي طالب صور ان هم اعتزلوا وامسكوا واعتذر اليه كل واحد منهم بعذر قتله منهم. حتى معاويه لما افضي اليه الامر عاتب سعدا على ما فعل. طب ليه انت اعتزلت؟ ليه ما ايه؟ وقال له لم تكن ممن اصلح بين الفئتين حين اقتتل ولا ممن قاتل الفئه الباغيه، يعني لم تأصلح ولم تقاتلت الفئه الباغيه. فقال له سعد ندمت على تركي قتال الفئه الباغيه، ندم. فتبين انه ليس على الكل درك ما فيه دركوا ما فيما فعل، وان كله على حسب اجتهاده. اللي واضح له الحق وان دول بغاه لازم يقاتل البغاه طبعا بالايه. طب مش واضح له الحق بيعتزل اجتهد، مش شايف شايف ان العمليه كلها مش قادر يتبين اقاتل مع مين، يبقى يعتزل طبعا. انما اللي واضح له لابد ان يقاتل، الا الناس تبغي براحتها ومحدش ايه يقول لها انت بتعمل ايه. أمر الله تعالى بالصلح قبل القتال فأصلح بينهم، تمام، وعين القتال عند البغض. فعل علي بمقتضى حاله، قاتل الباغية التي أرادت الاستبداد على الإمام وأرادت نقض ما رأى من الاجتهاد والتحيز عن باب النبوة ومقام الخلافة بفئة تطلب ما ليس لها طلبه إلا بشرط، اللي هو إيه؟ حضور مجلس الحكم لعلى معاوية بن طليمة بن عثمان والقيام بالحج على الفخر. ولو فعلوا ذلك ولم يقتص علي منهم ما احتاجوا إلى مجاذبة، فإن الكافة كانت تقلع عليه والله قد حفظه من ذلك وطاهر. طيب نيجي للحسن رضي الله عنه، عدل بمقتضى حاله فانه صالح حين استشرى الامر عليه. ابوه قاتل الفئه الباغيه وهو صالح، وكان ذلك باسباب سماويه ومقادير ازليه ومواعيد نصاب الصادقه، منها ما راى الحسن من تشتت اراء من معه، ومنها انه طعن حين خرج الى معاويه فسقط عن فرسه وداوى جرحه حتى برأ. حصل محاولات كثيره لاغتيال الحسن بن علي قبل الصلح، فعلم ان عنده من ينافق عليه، ان في حتى من بطانته منافقين ولا يامنه على نفسه. ومنها انه راى القوارب احاطوا باطرافه، وعلم انه ان اشتغل بحرب معاويه استوى الخوارج على البلاد، وان اشتغل الخوارج استولى عليه معاويه بالمضين يعني. ومنها ان الحسن تذكر بعض الصادق المصدوق له عليه السلام ان ابني هذا سيد، ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وانه لما قرا الحسن الى معاويه بالكتاب باربعين الفا وقدم قيس بن سعد بعشره الاف، قال عمرو بن العاص لمعاويه: اني ارى كتيبه لا تولي اولاها حتى تدبر اخراها، يعني مقاتلين يعني كتير. فقال معاويه لعمرو: من لي بجلال المسلمين؟ طب لو حصل كده انا قاتلت الحسن والحسن قاتلني ومسلمين كتير ماتوا هنا ماتوا هنا، مين اللي هيقعد للنساء والاطفال؟ فقال انا. فقال عبد الله بن عامر عبد الرحمن بن سمره تلقاه او تلقاه تقول له الصلح، اشاروا عليه الصلح بقى. فقالها فنفذ الوعد الصادق في قوله ان ابني هذا زين، ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين المسلمين، وبقول الخلافه 30 سنه ثم تعود ملكا. نيجي مساله اخيره، ان قتال البغاء له في الفقه امر مختلف عن قتال الكافرين، لا يقتل اسيرهم ولا يتبع منهزمهم، لأن المقصود دفعهم لا قتلهم. وكان يقول علي وهو يقاتلهم: إخوة ما بقوا علينا. وكان لما حد منهم يقتله علي أو من معه يصلوا عليهم هم اللي قاتلينه، لأن المقصود إن هم إخواننا بس بروا علينا. فده قتال أهل القبلة. وعلي يقول أنا الذي علمت الناس قتال أهل القبلة. لا يتبعون مجزرة هرب ما يجريش وراء الفلوس. جريح ما يجريش عليه غسل ما يموت. أثير ما يقتلهوش. وهم في ذلك القدوة. وهم الذين علموا الناس أحكام قتال البغاء. والبغاء أحكامهم خلاف الكفرة. بغاء بس مسلمين. فإن شاء الله نقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا القدر. وطبعا ممكن احنا مش هنطالب الاخوة بالخروج اللي احيانا او التفصيل اللي احنا احيانا بنفصله اذا يعني دعا الامر الى ذلك كأحكام قتال البغاء بهذا التفصيل بالضبط.